والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأذيال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدورات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. واليوم نكمل الفصل الأول من الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب، والفصل الأول يبحث في حكم عقد قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وقت نبوته، أي فيما ثبت في قلبه يقينا من كمال الإيمان بغير شك وكمال الإيقان بغير ريبة صلى الله عليه وسلم منذ بدء النبوة إلى أن لقي الله عز وجل. وهذا يدخل في مكان في موضوع عصمة الأنبياء، فالأنبياء كلهم معصومون كما ذكرنا قبل ذلك في مقدمة هذا الفصل في الدروس السابقة، وقلنا أن الأنبياء معصومون عن الخطأ في التبليغ وعن الكذب وعن الكتمان وعن الكفر قبل البعثة وبعدها، وأيضا عن الكبائر قبل الوحي وبعده. أما الصغائر أو فعل خلاف الأولى ففيه خلاف بين العلماء، الراجح أنهم معصومون أيضا من الصغائر فلا يفعلونها لأنهم أسوى للعباد، فإن فعلوا الصغيرة ربما يراهم الناس فيتأسون بهم، فالله سبحانه وتعالى عصمهم من الصغائر كما عصمهم من الكبائر كما عصمهم من الكفر قبل البعثة وبعدها إلى أن لقوا الله عز وجل وعقد في قلوبهم الإيمان، فكانوا في الباطن كالملائكة معصومون وفي الظاهر بشر حتى يتم الأسوة. ولذا بدأ بعد ذلك يناقش المصنف في الفصل بعض الآيات الواردة في القرآن التي قد تدل معناها الظاهري على عدم عصمة بعض الأنبياء أو على عدم عصمة الأنبياء عموما، وأراد أن يبين أقوال جماهير المفسرين فيها بما يتناسب مع عصمة الأنبياء حتى لا يظن ظان أثناء قراءة هذه الآيات أن هناك بعض الخلل في سلوك بعض الأنبياء، وهذا نعوذ بالله منه يؤدي إلى الكفر، لأن اتهام الأنبياء بعدم العصمة قد يؤدي إلى الكفر، خصوصا فيما علمناهم في القرآن، وهم 25 نبي ذكروا في القرآن 25 نبي، ولكن عدد الأنبياء لا يعلمهم إلا الله، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، فالله سبحانه وتعالى قص علينا من أخبار الأنبياء واختار من بين الأنبياء 25 نبي، بعضهم ذكرهم بالاسم فقط وبعضهم ذكره بقصته مطولة وبعضهم بقصته مختصرة على حسب ما تيسر، ولكن الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال: وقرونا بين ذلك كثيرا، فدل على أن الأنبياء كانوا كثيرين وأن في كل أمة كان هناك نبي نذير، بل أحيانا كان يكون في أمة واحدة وفي عصر واحد مئات الأنبياء في وقت واحد. حتى أنه ورد عن بني إسرائيل من ظلمهم أنهم قتلوا 70 نبي في يوم واحد. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلام. ووقفنا على قول المصنف في الفصل ويقول: ونحو هذا، أي مما قد يوهم عدم العصمة في الأنبياء، فرار يونس عليه السلام خشية تكذيب قومه له لما وعدهم به من العذاب، وقول الله في يونس: فظن أن لم نقدر عليه. فظاهر الآية: فظن أن لم نقدر عليه، يعني هل هي نقدر من القدرة؟ فإن كانت من القدرة يبقى كفر، ويستحيل على النبي أن يظن أن الله لا يقدر عليه، لأن هذا لا يظنها الكافر فضلا عن المؤمن، فما بالك بالنبي. فيبقى فظن أن لم نقدر عليه ليست من معنى القدرة، ولكن من معنى القدر، من القدر يعني الضيق. فظن أن لم نقدر عليه، أن لم نضيق عليه، أو أن لم نؤاخذه بما فعله بغير إذننا. ومنها: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالقدر والقدر بمعنى التقدير أو معنى التقليل أو التضييق، بخلاف القدرة. فالقدر من الايه، فنقدر يعني من ايه، من القدر اي التضييق، وليست من القدرة. فظن ان لم نقدر عليه اي نضيق عليه. يبقى ده المعنى اللي هو يجب ان يأتي في ذهنك عند قراءتك لهذه الآية، حتى لا تظن ان سيدنا يونس وهو نبي ظن ان الله لا يقدر عليه، فهذا ظن كفار، نعوذ بالله من ذلك. ويونس هو يونس بن متى، ويجوز تثليث النون، يعني تقدر تقول يونس بضم النون، ويونس بفتح النون، ويونس بكسر النون، يعني يجوز فيها تثليث النون نطقا عربية، تقول يونس ويونس ويونس، يقول لك تثليث النون يعني تبقى بالضم والفتح والكسر. فظن أن لن نقدر عليه، معناه أن لن نضيق عليه. وربنا آية في القرآن: ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، مش قايل كده في الآية في القرآن؟ يبقى يقدر يعني يضيق، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. فقدر عليه رزقه يعني ضيقه. يبقى نقدر هنا بمعنى القدر وهو التضييق، معناه أن لن نضيق عليه. قال مكي: طمع في رحمة الله، يعني طمع سيدنا يونس عندما تصرف باجتهاده، والنبي يجوز له الاجتهاد، لا يضر إذا كان يجوز الاجتهاد لعوام الناس، إذا بلغوا درجة الاجتهاد من عوام الأمة من غير الأنبياء، إذا بلغ لدرجة الاجتهاد يجوز له الاجتهاد، فما بالك بالنبي. فالنبي يجوز له أن يجتهد فيما أمره الله سبحانه وتعالى، فاجتهد سيدنا يونس، ولكن اجتهاده لم يوافق مراد الله عز وجل، وكان الأولى به أن ينتظر الإذن من الله، كما انتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإذن من الله فأذن للمؤمنين بالهجرة، وظل هو صلى الله عليه وسلم في مكة إلى أن أذن الله له. كذلك كان يجب على سيدنا يونس لمقامه العالي ألا يتصرف بمحض اجتهاده، ولكن ينتظر الإذن المباشر من الله، حيث أنه نبي يوحى إليه. فلما اجتهد وتصرف قبل أن يوحى إليه، معتقدا أن الله لن يضيق عليه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعاقبه على ذلك، وأنه قد أدى الرسالة لقوم ولكنهم أبوا ولم يطيعوه فيما أمرهم، وحذرهم العذاب وتركهم، وقال لهم يأتيكم العذاب بعد 3 أيام، ثم تركهم وخرج وركب السفينة على أن يذهب إلى مكان آخر يدعو إلى الله، حيث أنه يئس من هؤلاء الناس. فآمنوا قومه عندما خرج سيدنا يونس، وجدوا السماء جاء عليها الغيم، وبحثوا عن يونس بن متى فلم يجدوه، فخافوا أن ينزل عليهم العذاب فآمنوا. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في حقهم: فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ف فيقول متي طمع في رحمة الله وألا يضيق عليه مسلكه في خروجه، وقيل حسن ظنه بمولاه أنه لا يقضي عليه العقوبة، أي أن لن نقدر عليه العقوبة، يبقى نقدر من التقدير، وعشان كده قرأت في القراءات الشاذة فظن أن لن نقدر عليه في بعض القراءات الشاذة، وقيل حسن ظنه بمولاه أنه لا يقضي عليه العقوبة، أي يقضي أن يقدر، وقيل نقدر عليه ما أصابه مما وقع أنه إيه عندما ركب في السفينة حصل هيات في البحر ونوة شديدة، فقالوا البحارة وهم خبراء في هذا قالوا أن هذه النوة لا تحدث إلا إذا كان معنا عبد آبق، فنظروا كلهم لا يوجد في ظاهر الموجودين في السفينة أحد على ظاهره أنه يكون آبق، وكان سيدنا يونس أوجه الموجودين لأن الأنبياء كلهم يكونوا وجهاء في الظاهر وفي الباطن، فكان أوجههم سيدنا يونس، فاستبعدوا تماما فقالوا نعمل قرعة نقترع، فساهم فكان من المضحدين، فلما فعلوا القرعة فوقعت على سيدنا يونس، فلما وجدوها وقعت على أحسنهم ظاهرا وباطنا قالوا نعيدها، فأعادوها مرة أخرى وقعت عليه، أعادوها مرة ثالثة وقعت عليه، فعلم أنه هو الآبق، أبق من مولاه وخرج بغير إذن ربه، فرمى نفسه، وكلما توجه إلى جهة من السفينة يجد الحوت فاتحا فاه، يتوجه إلى الجهة الأخرى يجد الحوت فاتحا فاه، فلم يجد بد فرمى نفسه في فم الحوت، فدخل في بطن الحوت، فكان لا يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر عليه هذه العقوبة الشديدة، سجن انفرادي عجيب لم يحدث لأحد من بني آدم إلا لسيدنا يونس، سجن عجيب ولا يخطر في بال أحد، الحوت الحيتان بتبقى حيتان ضخمة لدرجة بعض الحيتان في المحيطات يمكن وجبتها في اليوم عدة أطنان، عدة أطنان من الأسماك، يعني يفتح فمه يدخل فيه كثير من الماء بما فيها من أسماك، يخرج الماء من فتحة ويتبقى الأسماك، سبحان الذي يرزق الحيتان في البحار، انت يكفيك رغيف في اليوم والحوت لا يكفي إلا ملء هذا المسجد مثلا من الأسماك في يوم واحد، وبطنه عامرة مليانة ومتسعة، ومن سعة فمه دخل فيه سيدنا يونس فلم يكسر له عظما، يعني كأنه دخل في ممر واسع هائل حتى استقر في بطن الحوت ومكث فيها، قيل مكث 3 أيام وقيل مكث أسبوع وقيل 20 يوم وأقصى ما قيل 40 يوم، لا نظن أنها مكث 40 يوم لكن ذكرت هذه الأشياء في الكتب، لكن على أي حال أوسط تقدير أنه مكث أسبوع مثلا في بطن الحوت يسمع الأحشاء تتحرك ويشم رائحة الروث، موقف صعب، وبطن الحوت مليانة مادة حامضة والمادة الحامضة تلسعه في جلده وهو يسبح الله سبحانه وتعالى ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقيل أنه توسل برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه استغفر الله كثير، مكث أيام كثيرة، وكان مما ذكره لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما أن سيدنا آدم استغفر استغفارات كثيرة ومن بينها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يختصر ما قاله لا كل ما قاله، فقال في بطن الحوت كثير، أنت عندما يضيق بك الحال تدعو إلى الله بأدعية كثيرة ولكن لا تعلم متى يأتي الفرج ولا متى تأتي النجاة وعلى أي لفظ تأتي النجاة لا تعلم، فلذا مكث سيدنا يونس في بطن الحوت هذه المدة الطويلة في ظلمة شديدة، مفيش طبعا كهرباء ولا كان معاه ترش ينور، الدنيا ظلمة في بطن الحوت، ظلام دامس، وبعدين ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، ظلمات بعضها فوق بعض، رضي الله عنه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سيدنا يونس يعني مر بأزمة لم يمر بها نبي، فالله سبحانه وتعالى عندما قبله أمر الحوت أن يلقيه في على شط في مدينة، فخرج طبعا جلده التهاب شديد في الجلد، فأنبت الله سبحانه وتعالى عليه شجرة من يقطين اللي هو القرع، وقالوا ان شجر القرع يمتاز انه ايه الطيور والهوام ما تعفش عليه، لان اللي طالع عنده جلده متسلخ ما يستحملش دبانة تقف ولا يستحمل اي حاجة تقف على جلده. فالله سبحانه وتعالى انبت هذه الشجرة في المكان الذي خرج من بطن الحوت فيه حتى لا يقف عليه الذباب ولا الهوام حتى يشفيه الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ارسله الى 100,000 او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين. وقيل نؤاخذه بغضبه وذهابه، يعني ظن الا نؤاخذه بغضبه وذهابه. وقال ابن زيد اللي هو عبد الرحمن بن زيد بن اسلم معناه افظن ان لن نقدر عليه، كان في استفهام مقدر، يعني وذنوني اذ ذهب مغاضبا افظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، كان الايه بهذه السوره فيها تقدير استفهام مقدر. ده رأي. المهم كل المفسرون ارادوا ان ينفوا عن سيدنا يونس المعنى الذي قد يقع في ذهن الناس بمجرد ظاهر الايه ان هناك ظن في عدم قدره الله عليه، لان هذا لا يليق من الكافر، فما بالك بالمؤمن، فما بالك بالنبي. فمعناه افظن ان لم نقدر عليه على الاستفهام، ولا يليق اي عقلا ولا شرعا ان يظن بنبي ان يجهل صفة من صفات ربه، ولا يليق ان يظن بنبي ان يجهل صفة من صفات ربه لا ينكرها، هي صفة القدرة. حد يقدر ينكر صفة القدرة؟ ده الكفار نفسهم ما ينكروش صفة القدرة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. الجن قالوا وظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، يعني ده الجن قبل ما يؤمنوا كانوا لا يظنوا في الله عدم القدرة، فما بالك بقى بنبي مصطفى من الأصفياء. لأنه لا يليق أن يظن بنبي أن يجهل صفة من صفات ربه. وكذلك قوله إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر، مغاضبا يعني مغاضب مين؟ يعني متخانق مع ربه يعني، لأن ممكن كلمة مغاضبا دي يعني مغاضب ربه، يعني مش عاجبه. واللي يغاضب ربه ده مين؟ ده يبقى كافر بقى، اللي هو عايز ينكف ربه ده ويبارز ربه بالمعاصي ده كافر. فيبقى مغاضبا هنا مغاضبا مين؟ يبقى مغاضبا قومه. إذ ذهب مغاضبا أي غضبان من قومه، يبقى مش غضبان من ربه، يبقى غضبان من قومه. افهم، لأن الشيطان ما يجيلكش وأنت تقرأ القرآن فيخرجك عن ظاهر الإيمان بظنك الباطل في بعض الأنبياء، خد بالك، لأن القرآن ربنا قال فيه يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. القرآن كده، القرآن داء للي في قلبه مرض، يقرأ القرآن لا يتنور قلبه ولا يجد فيه هداية، بل يجد فيه أسباب الضلال، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إنما اللي عنده تقوى وصلاح يتبع من القرآن الهداية والنور. فتاخد بالك وانت بتقرأ هذه الآيات تعرف ازاي تؤولها المعنى اللي يليق بمقام الأنبياء. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تكلمنا قبل ذلك عندما جاءت آية سيدنا إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. توحي بالشك، أولم تؤمن يعني أنت مش معتقد في قدرتنا في ظاهر هذا المعنى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يصرف ذهن الناس عن المعنى الذي لا يليق بسيدنا إبراهيم، فقال نحن أولى بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. فأنتم ونحن هنا هي أمة النبي، لا يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم، فهو فوق الكل، هو سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. وإن كان يقصد نفسه مع أمته يبقى من باب التواضع على عادته صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن هنا هي أمة النبي. فقال أن أمة النبي لم تشك في قدرة الله على إحياء الموتى، فيبقى من باب أولى سيدنا إبراهيم لا يشك. إذا كنت أنت ما شكتش وأنت إنسان عادي عامي عادي، فما بالك بمن اتخذه الله خليلا سيدنا إبراهيم. يبقى نحن أولى بالشك من إبراهيم، يبقى لم يشك. يبقى ماذا أراد؟ أراد أن يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين، أراد أن يبين دلاله على الله بإجابة دعواه يبقى إرادة تانية، أي بلى ولكن ليطمئن قلبي على مقامي عندك يا الله، ليطمئن قلبي أنك تحيي الموتى بإذنك على يدي، كما فعل الله سبحانه وتعالى مع سيدنا عيسى بن مريم. فلا بأس أن يفعل ذلك مع هذا النبي الكريم أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم. وكذلك قوله إذ ذهب مغاضبا، الصحيح مغاضبا لقومه بكفرهم، مش مغاضبا بقى رب، وهو قول سيدنا عبد الله بن عباس في التفسير، المغاضبا قومه لكفرهم، وهو قول ابن عباس والضحاك وغيرهما، لا لربه عز وجل. إذ مغاضبة الله معاداة له، ومعاداة الله كفر لا تليق بالمؤمنين، فكيف بالأنبياء؟ يبقى لازم تبعد عن ذهنك هذا. وقيل مغاضبا أي مستحييا من قومه أن يسموه بالكذب أو يقتلوه، لأنه لما وعدهم العذاب ثلاثة أيام ويأتي، مر أول يوم ولم يظهر أي بوادر للعذاب، فظن أن الله سبحانه وتعالى سوف يؤخر العذاب لقدر قدره فيهم، فإذا أخره عنهم يكذبه قومه، فخرج مغاضبا أي مستحييا أن يكذبه قومه، ربما هذا، وإن كان هذا التفسير ضعيف. وقيل مستحييا لأن إذا وعد الله سبحانه وتعالى نبيا بالعذاب وأنه خلاص في ثلاثة أيام يبقى خلاص يأتيه، وعد الله غير مكذوب، فهذا التفسير ضعيف من هذه الجهة، كما ورد في الخبر. وقيل مغاضبا لبعض الملوك فيما أمره به من التوجه إلى أمر أمره الله به على لسان نبي آخر. وقيل إن كان معاصر لسيدنا يونس أنبياء آخرين، وأن بعض الأنبياء الآخرين قالوا لملك في هذا المكان اللي كان فيه سيدنا يونس وكانوا هم موجودون، أن الله سبحانه وتعالى يأمر يونس على لسانهم أن يذهب إلى المكان الفلاني، فأمره الملك أن يذهب، فقال أنه لا يستطيع أن يواجه هذا الأمر لوحده، وأن هناك من الأنبياء الحاضرين من هو أقوى منه على مجابهة هذا الأمر، فغصب عليه الملك أن ينفذ الأمر، فخرج مغاضبا لأمر الملك، الملك اللي هو ملك قومه. ده برضو من ضمن التفاسير الواردة، والله أعلم. وقيل مغاضبا لبعض الملوك فيما أمره به من التوجه إلى أمر أمره الله به على لسان نبي آخر، فقال له يونس غيري أقوى عليه مني، فعزم عليه فخرج لذلك مغاضبا أي مغاضبا لذلك الملك. وقد روي عن ابن عباس ان ارسال يونس، وسيدنا ابن عباس عبد الله بن عباس حلها بطريقه ظريفه، قال ده هو لم يرسل اصلا نبي الا بعد ما خرج من بطن الحوت، لكن قبل بطن الحوت كان بيعظ قومه بس، ما كانش ايه نبئ، ده كان قبل موضوع بطن الحوت كان بيعظ قومه، وبعدين بعد كده خرج وابتلعه الحوت، فلما من الله سبحانه وتعالى عليه بالنجاه من بطن الحوت ايه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، فجاء الاجتباء هنا اللي هي النبوة بعد خروجه من بطن الحوت، ده تفسير سيدنا عبد الله بن عباس، فقال النبوة جاءته بعد خروجه من بطن الحوت، فلا إشكال في الأول، لكن على أي حال التفسير الأول هو الأرجح، أنه كان نبيا قبل أن يدخل في بطن الحوت، وأيضا بعد خروجه من بطن الحوت. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إرسال يونس ونبوته إنما كانت بعد أن نبذه الحوت، واستدل من الآية بقوله فنبذناه بالعراء وهو سقيم، مريض طبعا، عنده بقى تسلق في الجلد شديد، حروق كيماوية شديدة، شوف انت مية نار لما بتيجي على واحد بتعمل في جلده ايه، كذلك كان سقيم أي مريض. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه، هنا بشوف قال لك ايه وأرسلناه، يبقى أرسل بعد خروج بطن الحوت، ده ايه استنتاج سيدنا عبد الله بن عباس، وارسلناه الى 100,000. ويستدل ايضا بقوله ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكذوم، وذكر القصة ثم قال بعدها فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، فاجتباه يعني بالنبوة فجعله من الصالحين. ولا تكن كصاحب الحوت، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم يعني لا تترك قوما ولا تغضب عليهم ولا تتسرع في الحكم فيهم كما فعل يونس بن متى، ولكن اصبر والتمس لهم العذر وادعوا لهم بالهداية. وقد التزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قبل الآية وبعدها صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي الأمر لا ليدل على أنه كان سابقا فعل مخالفه، ولكن يأتي الأمر كأنه يقول استمر على ما أنت عليه من الصبر على قومك، واستمر على ما أنت عليه للدعاء لهم، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون. وذكر القصة ثم قال فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فتكون هذه القصة إذن قبل نبوته، ده كلام سيدنا مين؟ عبد الله بن عباس. فإن قيل فما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم، هيجيب لك شبهة تانية، شبهة خلصنا شبهة سيدنا يونس، هيجيب لك شبهة تانية في السنة متعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا مش قلنا رسول الله معصوم كبقية الأنبياء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء، فإن كان بقية الأنبياء معصومين يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمته أشد وأوجب. طب أمال بقى الحديث اللي جاي ده اللي رواه الإمام مسلم في صحيحه، اللي ممكن يشتبه في ذهن إنسان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقع في قلبه بعض الغفلات وبعض السهوات وبعض البعد عن ربه عز وجل، فيستتبع ذلك أنه يستغفر الله. فيقول في الحديث فإن قيل فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله كل يوم 100 مرة. إيه بقى اللي يغان على قلب النبي ده؟ إذا كنا قلنا أن قلب النبي معصوم، وأن قلب النبي في حالة حضور مع الله مستمر، وأن قلب النبي محفوظ قبل البعثة وبعدها، محفوظ من السهو ومن الغفلات ومن الشهوات ومن الركون إلى غير الله عز وجل، وكل ذلك معلوم في قلب النبي، لأن الله سبحانه وتعالى قال في سيدنا إبراهيم وأتى الله بقلب سليم، في سيدنا إلا من أتى الله بقلب سليم في دعاء سيدنا إبراهيم. ومعلوم أن سيدنا محمد أعلى درجة من سيدنا إبراهيم، فيكون قلب سيدنا محمد أسلم. إن كان قلب سيدنا إبراهيم وسائر الأنبياء سليم، فقلب نبينا أسلم، فكيف يغان على قلب النبي الذي يستتبع ذلك أنه يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة؟ معنى إيه الغين ده؟ هي دي بقى المسألة اللي ممكن تحتاج بعض التفسير. والغين كالغيم وزنا، وفي المعنى قريب، لأن الغين يستر السماء والغين يستر القلب، فالغين والغين وزنا ومعنى قريب. فالغين كالغين، كأن الغين يأتي على سماء القلب فيظلل الأنوار فتأتي ظلمة في القلب، كما أن الغين يأتي في السماء فيظلل ويمنع ويحجب نسبيا ضوء الشمس فتأتي بعض الظلمة. فهل كان يقرأ على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم بعض الظلمة التي تستتبع ذلك احتياجه للاستغفار صلى الله عليه وسلم في اليوم أكثر من 100 مرة؟ فما معنى ذلك؟ هو ده المبحث. فما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله كل يوم 100 مرة؟ وفي طريق للبخاري في اليوم أكثر من 70 مرة، رواية البخاري. فاحذر أن يقع ببالك أن يكون هذا الغين وسوسة أو ريبا، يعني شك وقع في قلبه صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بعلاقته بربه، أو فيما يتعلق بالرسالة، أو فيما يتعلق بالوحي، كما قال بعض المستشرقين ذلك. احذر كل الحذر أن تظن هذا، بل أصل الغين في هذا ما يتغشى القلب ويغطيه. قاله أبو عبيد وأصله من غين السماء وهو إطباق الغيم عليها. وقال غيره والغين شيء يغشي القلب ولا يغطيه كل التغطية، كالغين الرقيق الذي يعرض في الهواء فلا يمنع ضوء الشمس. وكذلك لا يفهم من الحديث أنه يغان على قلبه 100 مرة، يعني الغين هو اللي بيتكرر 100 مرة، لكن لا، ده الغين ربما يكون مرة ولكن يستغفر 100 مرة، فال100 مرة في الاستغفار لا في الغين. كل ده لسه ما عرفناش يعني ايه الغين، واللي ده مقدمة عشان نشوقك شوية، ولازم يبقى فيه شوية تشويق. زي ما بيعملوا في المسلسلات. وكذلك لا يفهم من الحديث انه يغان على قلبه 100 مرة او اكثر من 70 في اليوم، اذ ليس يقتضيه لفظه الذي ذكرناه، وهو اكثر الروايات انه لا يغان على قلبي فاستغفر الله كل يوم 100 مرة. يبقى الاستغفار 100 مرة تقع الاستغفار مش على الغيب. وان كان في روايات اخرى غير الروايات الصحيحة قال انه لا يغان على قلبي في اليوم 100 مرة فاستغفر الله، فخلى 100 مرة في الغيب. في روايات اخرى اقل في الدرجة من حيث الصحة، لكن دي لها تأويل يوافق التأويل الاول. بعد ما هنقول لك التأويل هتجد انك انت استرحت واطمأننت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم واستراح بالك. فقلب النبي هو افضل قلوب قلب خلقه الله عز وجل على الاطلاق صلى الله عليه واله وسلم. انا اعلم انا اعلمكم بالله واخشاكم لله. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول انا اعلمكم وارسل للعالمين، يبقى انا اعلم العالمين، لان الرسول خطابه للعالمين داخل فيهم الملائكه والانس والجن وكل زمان الى ان ياتي يوم القيامه. فلما يقول انا اعلمكم بالله واخشاكم لله، يبقى اعلم من سيدنا جبريل واخشى من سيدنا جبريل وهو اعظم الملائكه، وكذلك اخشى واعلم من سيدنا ابراهيم، والكل مقامه عالي ولكن كل علو فيه هو اعلى منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يغيب عن خاطرك انه ارتقى في السماوات 7 بجسده الجسماني الذي هو موجود على الارض، رقى الى السماوات 7 الى سدرة المنتهى صلى الله عليه وآله وسلم، الى حيث المكان الذي قال فيه جبريل انت ان تقدمت اخترقت وانا ان تقدمت احترقت وما منا الا له مقام معلوم. فدل على ان نبينا صلى الله عليه وسلم مقامه فوق المقامات صلى الله عليه وسلم، وان فؤاده اعلى الافئدة، ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى صلى الله عليه وسلم. لان الله سبحانه وتعالى زكى فؤاده كما زكى كلامه، قال ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فزكى كلامه. ثم زكى بعد ذلك بصره، قال وما زاغ البصر وما طغى. ثم زكى بعد ذلك قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى. ثم زكاه كله وقال انك لعلى خلق عظيم. ثم زكى سلوكه وطريقه وقال وانك لتهدي الى صراط مستقيم صلى الله عليه وآله وسلم. وانما هذا عدد للاستغفار لا للغين. يبقى 100 مرة او 70 مرة ده عدد الاستغفار مش عدد الغين. فيكون المراد بهذا الغين اشارة الى غفلات قلبه وفترات نفسه وسهوها عن مداومة الذكر ومشاهدة الحق بما كان صلى الله عليه وآله وسلم دفع إليه من مقاسات البشر وسياسة الأمة ومعاناة الأهل ومقاومة الولي والعدو ومصلحة النفس، وكلفه من أعباء أداء الرسالة وحمل الأمانة، وهو في كل هذا في طاعة ربه وعبادة خالقه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين حالين، حال مع الله خالص وحال مع الخلق ومع العباد، لأنه رسول الله الذي يوصل الخلق إلى الحق صلى الله عليه وسلم. فلما كان حاله مع الله مباشرة دون وساطة الخلق كان يكون حاله أكمل صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان ينتقل إلى وظيفته كرسول فيتعامل مع الناس، مع العدو ومع الولي ومع الناس ومع الزوجات ومع الأبناء وفي الجيوش وفي الدعوة إلى الله وفي إقامة الحجة وفي تبليغ الناس رسالات ربه، حاله في هذه الحالة يختلط بظلمة البشر وظلمة المعاصي، فيكون حاله حال قلبه يطرأ عليه بعض الفتور غير حاله وهو مع مولاه مباشرة. فكان يستغفر الله لتغير هذا الحال عندما يواجه الخلق بعدما يترك الحق في لحظات، وإن كان قلبه مع الله على كل حال. وأنت تلاحظ ذلك حتى في نفسك عندما تكون خاليا مع الله في الطاعة، حالك غير حالك وأنت تختلط مع الناس وتكلم الناس وتتفاعل مع الناس. فحال النبي مع الناس حال قلبه وانشغاله بقضايا الناس ومشاغل الناس، لعلك باخر نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وانشغاله وحرصه عليهم، رؤوف بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فانشغال النبي ذلك مع الخلق وعلى الخلق ومن أجل الخلق كان يحول بين حاله وهو مع الله بغير الخلق. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما تحرك مع الخلق حصل شعوره بتفاوت حال قلبه، فيستغفر الله ليرجع حال قلبه إلى الله خالصا كما كان. هذا معنى من المعاني. ولما كان صلى الله عليه وسلم أرفع الخلق عند الله مكانة وأعلاهم درجة وأتمهم به معرفة، وكانت حاله عند خلوص قلبه وخلو همه وتفرده بربه وإقباله بكليته عليه ومقامه هنالك أرفع حاليه، رأى صلى الله عليه وآله وسلم حال فترته عنها وشغله بسواها غضا من علي حاله وخفضا من رفيع مقامه صلى الله عليه وسلم، فاستغفر الله من ذلك ورح. طيب، هذا أولى وجوه الحديث وأشهرها، أولى وجوه الحديث وأشهرها هو ده، تغير حال قلب النبي من التعامل مع الله مباشرة وهو في حضرة مولاه، ومن التعامل مع الخلق لتوصيل الخلق إلى الحق. فكان يحدث تفاوت في القلب، هذا التفاوت عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بالغين، وتطلب من المصطفى الاستغفار حتى يعود قلبه إلى ما كان حال خلوه مع ربه. ده أولى الوجوه عند المصنف. وإلى معنى ما أشرنا به مال كثير من الناس، يعني كثير من الفقهاء مال لهذا الرأي، وحام حوله فقارب ولم يرد، يعني وفضل يحوم حول المعنى ده زي ما الطائر يحوم حوالين المية لكن ما قدرش يشرب، يعني ما عرفش يجيب لك المعنى بالضبط. كأن في علماء كتير حاولت تتكلم في معنى الحديث ده وتحوم حوالين المعنى ده زي ما الطائر يحوم حوالين ايه الماء، ولكن لم يرد يعني لم يشرب. شوف التشبيه الجميل، يفهمها بقى اللغويين عربي، اللغويين لغة عربية يحبوا الايه الحاجات دي. وحام حوله فقارب ولم يرد، يعني لم يرد الورود هو ايه الذهاب للماء، فقارب المعنى يعني المعنى المراد اللي هو السابق، ولكن كان كأنه لم يصل الى المعنى بالوضوح اللي وضحه لك، فكأنه لم يرد يعني حام حول الماء ولم يشرب. وقد قربنا غامض معناه وكشفنا للمستفيد محياه، كشفنا للمستفيد محياه، يعني محياه يعني ايه يعني ظاهره اللي هو المحيا اللي هو ظاهرك يعني وجهك. وفي في نسخة مخبأة، وكشفنا للمستفيد مخباه اللي هو المخبأ يعني الحاجة الخافية، وهو مبني على جواز الفترات والغفلات والسهو في غير طريق البلاغ على ما سيأتي. يعني في بعض العلماء قالوا ان النبي في غير التبليغ عن الله عز وجل قد يطرأ على قلبه بعض الغفلات وبعض السهوات، وهذا لا يناقض عصمته طالما مش في مجال ايه التبليغ، لكن بعض العلماء جوزوا ذلك على الانبياء على ما سيأتي، لأنه هو هيجيب لك بعد كده فصل مخصوص يبحث لك فيها المسألة دي بالتفصيل. وذهب الطائفة من أرباب القلوب، شوف بقى إيه المتصوفة بقى قالوا إيه في الحديث ده، قالوا كلام أحلى، أحلى من كلام الناس المحققين، أصل المتصوفين دول أهل قلوب، يعني المتصوفة تملي اهتموا بالقلوب أكثر، لأن الله سبحانه وتعالى لما أوحى لنبينا صلى الله عليه وسلم الإسلام دين، بين أن الإسلام ثلاثة أشياء، الدين ثلاثة أشياء، إسلام وهي الشرائع، وإيمان وهي المعتقدات، ثم إحسان وهو الحقائق في القلوب، لأن الله سبحانه وتعالى خلق من كل شيء زوجين، فلما خلق كل إنسان له ظاهر وباطن، فأنت لك ظاهر وباطن، قد يكون ظاهرك مطابق لباطنك، فجعل الدين ايضا له ظاهر وباطن، فظاهر الدين الاسلام وباطنه الايمان وحقيقته الاحسان. لأن كل ظاهر وباطن له حقيقة، فالظاهر والباطن يصير حقا. إن كان الظاهر والباطن مع بعض كده مطابقين لبعض، إذا اختلفوا يبقى في نفاق. أظهر الإسلام وأبطن الكفر، يبقى اختلف الظاهر عن الباطن، يبقى منافق. لكن إذا تطابق الظاهر مع الباطن، الإسلام في الظاهر والإيمان في القلب في الباطن، صار هذا هو حق الإيمان. ولكل حق حقيقة، وحقيقة الشيء الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك، المراقبة والمشاهدة. فدل على أن الدين هو شريعة وطريقة وحقيقة، أو إسلام وإيمان وإحسان، أو ظاهر وباطن وحقيقة. والظاهر والباطن حق، ولكل حق حقيقة. ولذا لما قال حنظلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سأله صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارثة، قال أصبحت مؤمنا حقا، فقال انظر ما تقول، إن لكل حق حقيقة. لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال أصبحت أرى عرش الله بارزا. يبقى وصل إلى مرحلة الشهود، في مرحلة الإحسان. يبقى الحقيقة هي التي تدل على الإحسان، والحق يدل على الإيمان والإسلام. فهمت المسألة؟ ولذا لما جاء سيدنا جبريل يسأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، قال لهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إنما ذلكم جبريل جاء يعلمكم أمور دينكم. يبقى الدين هو كده، إسلام وإحسان وإيمان وإحسان، ظاهر إسلام باطن إيمان، الاثنين معا حق، تحتاج الحقيقة وهي الإحسان، وهي المراقبة والمشاهدة. طريقة يسموها، يقول لك ايه، شريعة وطريقة وحقيقة. مش يقول لك الشريعة والطريقة والحقيقة؟ فالشريعة ان تعبده، والطريقة ان تقصده، والحقيقة ان تشهده. فهمت؟ او قل الطريقة، او قل الشريعة الاسلام، كويس، والطريقة الايمان، والحقيقة الاحسان. فلما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى، وترك الدين للناس، للصحابة لكي يبلغون الدين، وانشغل الصحابة بنشر الدين وتأييد المعلومات التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرآن وسنة، وضبط هذه المعلومات، وضبط هذه القواعد حتى تنتقل من جيل إلى جيل فلا تضيع، وقاموا على ذلك خير قيام. فلما كانت أمور الدين متشعبة، تفرغ أناس للشريعة فسموا علماء الشريعة، ومنها المذاهب الأربعة، لأنهم تفرغوا لفهم أحكام الإسلام وهي الشريعة، مراد الله من خلقه أن يعبدوه، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اللي هي حكم الله. فدي علماء الشريعة تفرغوا، على رأسهم الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي وأحمد بن حنبل، وكان قبلهم غيرهم كثيرين وبعدهم كثيرين، ولكن اشتهر هؤلاء وكانوا علماء الشريعة. ثم بعد ذلك تفرغ علماء آخرين لجانب آخر من الدين، حتى يحفظوا دين الرسول صلى الله عليه وسلم ودين الأنبياء السابقين، يتفرغوا ليبينوا جانب الإيمان، أو علماء أصول الدين، ثم بعد ذلك بعلماء التوحيد أو علماء أصول الدين، الذين بحثوا في أدلة وجود الله عز وجل وصفات الله، وما يجب على الله أن يعتقده في الله، وما يستحيل أن تعتقده في الله، وما هو ممكن في الله، وما هو يجب في حق الأنبياء ويستحيل، وما هو ممكن، والإيمان بالسمعيات والأخبار وغير ذلك من معاني الإيمان التي وردت في حديث سيدنا جبريل. وسموا علماء أصول الدين، وكان على رأسهم الإمام الأشعري، ونشأت بعد ذلك الفرق الكثيرة ردا عليه. فجاءت أهل السنة، انقسموا إلى فرقتين والاثنين سنة، الأشعرية والماتريدية. والأشعرية والماتريدية كانوا يردون على المعتزلة وعلى المجسمة وعلى الجهمية وعلى المعطلة وعلى كل هؤلاء الفرق الذين نشأوا يردون ويلاحون ويجادلون علماء الإيمان اللي قعدوا تفرغوا يبحثوا في مقتضيات الإيمان. يبقى عندك علماء شريعة وعلماء أصول دين، وكان على رأسهم الإمام الأشعري، ثم بعد ذلك علماء تفرغوا تماما لمقام الإحسان حتى يبينوا للناس حتى لا يضيع الدين. يبقى عندك الدين كامل، شريعة وطريقة وحقيقة، والذين تفرغوا لبيان مقام الإحسان هم أهل التصوف. وعلشان كده ما تفتكرش أن التصوف مش من الدين، ولا تفتكر أن علماء أصول الدين مش من الدين، ولا تفتكر أن علماء الشريعة دول مش من الدين. لا، الدين هم الثلاثة، لأن يجب أنك أنت تتشرع وتتحقق، واخد بالك ازاي؟ لأن من تشرع ولم يتحقق فقد إيه؟ فقد تفسق. ليه هيتفسق؟ لأنه هيبقى من أحكام الشريعة يقدر يجد لنفسه مخارج كثيرة، لا يؤدي الزكاة ولا يحج ولا يفعل أشياء كثيرة، يعني يعرف يتهرب. زي الوقت المحامين يعرفوا يدوروا لك على ثغرات في القانون تطلع براء وانت عامل إجرام، يبقى بايع حشيش وبايع بانجو وعامل كل حاجة ويطلعوا براءة بثغرات في القانون، ويبقى قاتل واحد ويطلعوا براءة ليه؟ بثغرات في القانون. فكذلك المتشرع دون أن يتحقق يجد ثغرات في الشريعة يستطيع أنه يخرج منها فيتفسق. وعشان كده من تشرع ولم يتحقق، يعني يراقب الله عز وجل، يتفسق، يبقى فاسق، يروح في داهية. وكذلك من تحقق ولم يتشرع، واللي يعرف ربه وما يعرفش الطريقة اللي توصله الرب كيف يعبد الله فقد تزندق، لأنه حينكر إيه؟ حينكر الشريعة. زي ناس كتير يقول لك انا ادم خلاص، انا ادم راجل ما بكذبش على الناس وباخد رزقي من حلال وما باذيش حد ولا بزني ولا بشرب خمر وماليش دعوه بحاجه، ربنا عايز مني اصلي له بقى ولا احج له ولا بتاع، انا خلاص كده كفايه، انا كده تمام التمام. مش في ناس كده؟ اهو ده تحقق ولم يتشرع فقد تزندق، زندقته انه انكر الشريعه. فهمت المساله؟ ولكن الانسان الكامل لازم يتحقق ويتشرع في ان واحد، هو ده نبينا صلى الله عليه وسلم، هو ده الكمال. فعلشان كده باختصار اللي قاموا بتبيين مقام الإسلام كانوا علماء الشريعة، واللي قاموا ببيان والتفرغ لمقام الإيمان كانوا علماء أصول الدين والتوحيد، والذين قاموا ببيان مقام الإحسان والكل هو تكملة للدين كانوا علماء الحقيقة، وهم علماء التصوف العارفين بالله الأولياء. واضح؟ فما فيش تناقض. فقالوا ايه بقى علماء التصوف اللي هم علماء مقام الاحسان، علماء ارباب القلوب اللي اهتموا بمراقبة الله عز وجل ومشاهدته بالترقي بالتجلي بعد التحلي، ثم بعد ايه؟ بعد التحلي، والتحلي يكون بعد التخلي، لان التصوف باختصار هو تخلي عن النقائص وتحلي بالكمالات على سنة رسول الله، فيأتي بعد ذلك التجلي. تخلي، تحلي، تجلي، هو ده التصوف. كان يقولها كده سيدنا اسماعيل صادق العدم رحمه الله شيخنا، كان يقول التصوف تخلي وتحلي وتجلي، وده في معنى الشهادة، أشهد أن لا إله تخلي، إلا الله تحلي، وأشهد أن محمدا رسول الله فيأتي التجلي على سنة النبي. فلا يتجلى الله على احد الا اذا كان على قلب النبي، هو ده معنى الشهاده باختصار، اشهد ان لا اله تخلي، الا الله تحلي، ثم ياتي واشهد ان محمدا رسول الله، اي اتحلى بسنه النبي فياتي التجلي. واضح؟ فالعلماء اللي تخلوا وتحلوا وتجلى الله عليهم بالمعاني قالوا ايه في الحديث ده؟ هو ده بقى اللي احنا هنشوفه. اللي فات ده كلام اهل الشريعه وكلام اهل الطريق، لكن مش كلام اهل الحقيقة. هنشوف بقى كلام اهل الحقيقة اللي هو مقام اهل الاحسان، ولكل مقام مقال زي ما بيقولوا. وذهبت طائفة من ارباب القلوب، يعني اولياء الله، ربنا يجعلنا على قلبهم ويرزقنا حبهم. في واحد من الناس كان يعني يقول قابل الشيخ عبد رب سليمان زمان في سيدنا الحسين، الشيخ عبد رب سليمان ده كان شهير بالقليوب وكان بيدي دروس في سيدنا الحسين زمان، ومات سنة 68، معرفش فيكم حد لحقه ولا شافه ولا ايه. المهم كان بيعلم الناس ان زيارة الولي ليست فيها شرك، بل انت ما بتروحش للولي الا لانه ولي لله اصلا، فانت زيارتك له لله فما فيهاش ما مسألة شرك خالص، بدليل انك انت ما بتروحش لأعداء الله، ما حدش راح زار لينين في قبره، ولا حد زار اهل المعاصي في قبوره المشهورين بالمعاصي، لكن الناس تروح تزور مين؟ سيدنا الحسين، سيدة زينب، اللي هم اهل الله، فتبقى زيارتك لله كويس. فقال له طب يا عم الشيخ انا خلاص اعتقدت كده ان زيارة الولي دي حاجة كويسة وانها زيارة في الله وانها ما فيهاش شرك، لكن ايه عرفني انه ولي؟ شوف اللمضة بقى، ايه عرفني انه ولي؟ فقام قال له وايه عرفني ان انت ابن ابوك؟ ايه اللي عرفني؟ ما ممكن انت مش ابن ابوك. قال له يا شيخ ما يصحش كده يا فضيلة الشيخ، كده ما يصحش. قال له لا انا بكلمك بالشريعة، انت الوقت عايز ترفض الحقيقة، انا حنقلك على الشريعة بقى، لان الشريعة بتبين الحقيقة والحقيقة بتبين الشريعة. انا ايه اللي عرفني ان انت ابن ابوك؟ قال له يا شيخ ما يصحش. قال له شهادة الشهود، لولا في شهود شهدوا على العقد بين امك وابيك كنا نسبناك لابيك، يبقى شهادة الشهود هي اللي نسبتك لابيك، كذلك الولي بشهادة شهود الناس جيلا عن جيل قالوا انه ولي، يبقى ولي خلاص. ايه اللي انت قالك؟ اذا شكيت في انه ولي تبقى انت تشك في نسبتك لابيك، لان اللي وصل لنا انه ولي بشهادة الشهود، واحنا عرفنا انك انت ابن ابيك من شهادة الشهود. شفت رد الشيخ عبد الرب سليمان الجميل؟ واخد بالك؟ افهم الحكايه دي. وبعدين انا اقول لك حته تانية زياده، افرض انك انت ظنيت ان هذا ولي وطلع مش ولي، تبقى ما خسرتش حاجه، لان حسن الظن بالمسلمين مطلوب، وانا لما احسن ظني بالمسلم ويطلع المسلم على خلاف ذلك انا بقيت متعبد وهو يروح في ده، انا ماليش دعوه بيه، لكن سوء الظن بالمسلمين معصيه كبيره. فافرض بقى انه طلع بالعكس، انه طلع والي وانا ظنيت انه مش والي، يبقى انا رحت ده، يبقى انا لما اظن انه والي انا على حالتين نادي، طلع مش والي يبقى انا عندي حسن ظن بالمسلمين وتمام التمام في الامان، وطلع انه والي يبقى استفدت بيه وما عادتوش. لو انا بقى ظنيت انه مش والي وطلع والي ومن عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، ويبقى فيها سوء ظن بالمسلمين، يبقى انا رحت في ده. فهمت المعنى؟ دي حته زياده بقى على سيدنا عبد الرب سليمان، ان حسن الظن بالمسلمين ده شيء مطلوب، انك انت تظن كده ان فلان ده ولي، حلو قوي، يا سلام. طلع بقى مش ولي، طلع شيطان رجيم، انا ماذا؟ انا ليا ظاهر وانا مطلوب، وربنا قايل لنا ان بعض الظن اسم، فسوء الظن بالمسلمين وحش، كل المسلمين اولياء وانا بس اللي وحش. فهمت ازاي؟ علشان تكمل نفس، انما تفتكر ان كل المسلمين وحشين وانت بس اللي الفالح، ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. فهمت المسألة؟ سيدنا عمر بن الخطاب قال لو نادى منادي في الموقف يوم القيامة كل بني آدم في الجنة إلا واحد لظننت أنه عمر. شوف قد إيه سيدنا عمر يعني خايف على نفسه، ومش شايف في نفسه أي خصوصية ولا أي كبر ولا أي غرور ولا أي حاجة، لكن أنت حاطط في نفسك ألم، أنا ده أنا حافظ بقى القرآن وحافظ مش عارف إيه، وبصلي في قيد بيت الصلوات الخمس، وبعمل عمايل وبدي دروس والناس بتجتمع لي، طز فيك ولا حاجة ولا حاجة. شوف الصحابة عملوا ايه وكانوا بيخافوا قد ايه، كلما ازداد علمك الى الله بالله كلما خفت من الله، ولا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. خدت بالك؟ فلازم الواحد يعرف الحكاية دي. قالوا ايه بقى الطائفة اللي من ارباب القلوب ومشيخة المتصوفة اللي هم الارباب السلوك؟ يبقى في ارباب القلوب وارباب السلوك، وانت بتمر بمرحلتين، احنا مش عايزين نخش في طرق فرعيه، خلينا بقى احنا نخش في الحته دي. ما احنا قعدنا في رمضان كتير في المساله دي. استنى عايز اخلص الفصل. المهم فبيقول لك وطائفة من أرباب القلوب ومشيخة المتصوفة ممن قالوا بتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا معاه، إحنا بننزه النبي وكل نبي عن أي غفلات، سواء في حال التبليغ أو في عدم حال التبليغ، إحنا بننزه الأنبياء كده على طول، إحنا مع دول. التانيين قال لك ممكن تجيله بعض الغفلات أثناء مثلا إيه طعامه شرابه استحمامه نومه، لكن الرجع غير كده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنام العين والقلب يقظان، تنام عيني وقلبي لا ينام. ولما جاء سيدنا اسرافيل وسيدنا جبريل ورسول الله كان مطبوبا قالوا العين نائمة والقلب يقظان، ده في النبي صلى الله عليه وسلم، فحال النبي عالي، وكذا كل الأنبياء، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسماء بالنسبة لسائر الأنبياء، كسائر الأنبياء أرض والنبي بالنسبة لهم سماء. يا سماء ما طاولتها سماء كيف ترقى رقيك الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ممن قال بتنزيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا، يعني عن الغفلات والسهو في غير حال الوحي جملة، يعني إجمالا، وأجله، يعني أجل النبي وعظمه وعظم قلب النبي وباطنه، أن يجوز عليه في حال سهو أو فترة، يعني كسل، إلى أن معنى الحديث ما يهم خاطره ويغم فكره من أمر أمته صلى الله عليه وسلم. يبقى الغين ده هو حرصه على أمته وشدة محافظته على أمته وخوفه على أمته وخوفه ممن يتفلت من بين يديه إلى النار صلى الله عليه وسلم، هو ده الغيم الذي كان يغم قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحتاج أن يستغفر الله حتى يعود النشاط والهمة مرة أخرى في قلبه صلى الله عليه وسلم. يبقى ده همه على أمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سيدنا أبو الحسن الشاذلي، هو اسمه الشاذلي، الشاذلي نطق السليم كده، سيدنا ابو الحسن الشاذلي، عارف الشاذلي دي؟ جاله كده هاتف في احدى خلواته فسمعه قال انت الشاذلي، اي شذ عن كل الخلق الى الله، واخد بالك؟ فسمي بالشاذلي، واضح؟ فده اسمه ابو الحسن الشاذلي. قرأ هذا الحديث، إنه لا يغان على قلبي حتى أني أستغفر الله، فأستغفر الله كل يوم 100 مرة. فنام مهموما وقال أي غين يأتي على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم وهو ينزه هذا القلب من كل غفلة ومن كل سهو ومن كل نقص. فنام مهموما، فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وكان كثيرا ما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، فقال له يا أبا الحسن غين أنوار لا غين أغيار، غين أنوار لا غين أغيار. ده معنى ثاني للحديث، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في دوام الترقي في مقامه عند الله، كان دائما يترقى في كل لحظة بنص الآية وللآخرة خير لك من الأولى، فكل لحظة تأتي على النبي آخرة بالنسبة للتي تسبقها، ففي كل لحظة يرتقي النبي. فعندما يرتقي النبي في كل لحظة تأتي على قلبه الأنوار وتغشاه أنوار الترقي، فلا يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواجه هذه الأنوار إلا بالاستغفار، حيث أنه يرى أن مقامه قبل هذا الترقي كان مقام أدنى من الذي فيه، فيستغفر لدنو المقام السابق عن علو المقام اللاحق. فالاستغفار لمراحقة الأنوار لا لملاقاة الأغيار، واضح؟ بس هو ما جابش الحتة دي لأن أبو الحسن الشاذلي ما اتولدش لسه. المصنف ده سنة اتولد 544 هجرية ومات بعد حوالي 50 سنة، فيعني كان لسه سيدنا أبو الحسن الشاذلي ما اتولدش أصلا. سيدنا أبو الحسن الشاذلي كان في القرن الثامن الهجري، فعلشان كده دي جت لنا بعد كده. قالوا وقد يكون الغين هنا على قلبه، أي السكينة تتغشاه، السكينة تتغشى قلب المصطفى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله سكينته عليه، على القول بأن عليه هنا تعود على سيدنا رسول الله، لأن في بعض التفاسير تقول عليه هنا تعود على سيدنا أبو بكر، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، وصاحبه هنا هي السكينة اللي نزلت عليه، أما رسول الله فكان أصلا في كمال الإطمئنان مش محتاجها، ده هو السكينة كان هو اللي بيوزعها صلى الله عليه وسلم، فالسكينة اللي كان محتاجها سيدنا أبو بكر. ففي بعض التفاسير قالوا فأنزل الله سكينته عليه أي على صاحبه، واخد بالك؟ لكن في تفاسير أخرى قالت عليه هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أقرب مذكور، والضمير يعود على أقرب مذكور. فعلى القول بأن عليه هنا ضمير يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هي استغفار من أجل تغشي القلب بالسكينة. ويكون استغفاره صلى الله عليه وسلم عندها إظهارا للعبودية والافتقار. قال ابن عطاء، غير ابن عطاء إلا السكندري، خد بالك أما تعرف التواريخ المواليد، وده مصنف ابن عطاء إلا ما كانش لسه أصلا اتولد، كان فاضل له عشان يتولد حوالي 200 سنة أو 300 سنة، 250 سنة تقريبا، لسه ما اتولدش، فاضل له 250 سنة على ما يتولد. فلما يقول لك ابن عطاء يبقى مش ابن عطاء الله السكندري، ما تقعدش تلخبط لي في الكتب، تقعد تقرا هنا تقول اه شوف القاضي عياض بيقول ابن عطاء الله السكندري قال كذا، تقعد تلخبط لي الدنيا. لا، اعرف تاريخ المصنف وتاريخ اللي هتنسب له. فابن عطاء ده من علماء المالكيه من القرن الثالث الهجري، ده واحد تاني غير ابن عطاء الله السكندري. قال ابن عطاء: استغفاره وفعله هذا تعريف للامه يحملهم على الاستغفار. يبقى كأنه يغان على قلب المصطفى معاصي أمته، حيث أن قلب المصطفى كان مرآة لأمته، فكانت كل معاصي أمته تأتي على قلب النبي كالغين فيستغفر لهم ويعلمهم الاستغفار. ده برضو تأويل آخر، أن الاستغفار هي معاصي الأمة، استغفار لمعاصي الأمة. وقال غيره: ويستشعرون الحذر، يعني هيتعلموا الاستغفار من النبي، يقول لك اذا كان النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم بيستغفر 100 مره يبقى انا استغفر كام؟ تبقى ايه بقى عندك ايه اسوه حسنه وعندك قدوه في انك انت تواظب على الاستغفار. قال غيره: ويستشعرون الحذر ولا يركنون الى الامن. وقد يحتمل ان تكون هذه الاغانه حالة خشية وإعظام تغشى قلبه فيستغفر حينئذ شكرا لله وملازمة للعبودية أو لعبودية مولاه، كما قال في ملازمة العبادة: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لما قالوا له، وهو كان يطيل العبادة صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه من الوقوف بين يدي مولاه، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ملازمة لمقام العبودية التي تقتضي الشعور بالنقص إذا ما قورن بمقام الله عز وجل، فكان يستغفر تحقيقا لمقام العبودية ويشكر تحقيقا لمقام الحمد والثناء على ما أولاه من النعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتقلب بين مقام الاصطفاء وبين مقام العبودية صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذه الوجوه الأخيرة يحمل ما روي في بعض طرق هذا الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يغان على قلبي في اليوم أكثر من 70 مرة فأستغفر الله. يبقى على الرواية إن هي قالت إن الغين هو اللي 70 مرة، يبقى ما يضرش إذا كان غين أنوار يبقى غين ترق، يبقى النبي بترق في اليوم 70 مرة و100 مرة ما يضرش. إنما لو كان غين أغيار نبقى ناخد الروايات اللي فيها إن الغين هنا مش التكرار، مش على الغين التكرار على الاستغفار، ولكن الراجح انه لا غين اغيار ولكن غير ترقي وانوار. فان قلت طيب عرفت الحاجات دي كلها، هيجيب لك شبه ثاني يحلها لك برضه. فان قلت: فما معنى قوله تعالى لمحمد صلى الله عليه واله وسلم بعد سلامة قلبه صلى الله عليه وسلم واطمئنانك لذلك؟ قال له: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الله يقول لنبينا فلا تكونن من الجاهلين، ايه المعنى ده؟ الحته دي برضو عايزه نفهمها. وقوله لنوح عليه السلام: فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين، لما قالوا رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم، وفي قراءه انه عمل غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. فهمت؟ يبقى قال لنبينا فلا تكونن من الجاهلين، وقال لسيدنا نوح اني اعظك ان تكون من الجاهلين، يبقى المعنى ايه؟ ايه المراد في المساله دي؟ فاعلم أنه لا يلتفت في ذلك إلى قول من قال في آية نبينا اللي هو ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، اللي يخص بنبينا، لا تكونن ممن يجهل أن لو شاء الله لجمعهم على الهدى، يعني ما تفتكرش أن المعنى هو ده، لأن ده مستحيل أن يجهله النبي أصلا، ان الله سبحانه وتعالى خلق للجنه اهلها وللنار اهلها، دي بديهيات يعرفها النبي، فمش محتاجه دي جهل. اذا كان يعرفها عوام المسلمين يبقى مش هيعرفها النبي صلى الله عليه وسلم. فما يخطرش في بالك ان لا تكونن من الجاهلين ان الله قادر على ان يجمعهم على الهدى، ده محال. طب ما احنا عارفين ان ربنا قادر يجمعهم على الهدى، يبقى مستحيل ان النبي يجهل هذه الحقيقه. يبقى لا تكونن من الجاهلين دي ليه معنى تاني غير المعنى اللي ممكن يطرا على ذهن. فاعلم انه لا يلتفت في ذلك الى قول من قال في آية نبينا صلى الله عليه وسلم لا تكونن ممن يجهل ان الله لو شاء لجمعهم على الهدى، وفي آية نوح لا تكونن ممن يجهل ان وعد الله حق لقوله وان وعدك الحق. سيدنا نوح قال ايه؟ قال يا ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق، ولكن انا شفته غيري، ازاي يبقى وعدك حق وابني يغرى وهو من اهلي؟ يعني هي تشكك سيدنا نوح بقى في ان وعد الله حق؟ فالمساله مش تشكك، ده مساله استفهام. بيستفهم، هو كان ظن انه اهله واهله هينجو، فربنا قال له ان اهلك هو اللي امنه، وده ما امنش يبقى مش من اهله. هو لما جاله الوعد انه اهله هينجو افتكر ان ابنه ابنائه كلهم ينجو، لكن المعنى اللي اراده الله سبحانه وتعالى يبرزه له ان اهلك هم ابنائك اللي امنوا، انما الكفار دول مش من اهلك، ولو كانوا اهلك نسبا الا انهم ليس اهلك ايمانا. اذ فيه اثبات الجهل بصفه من صفات الله، وذلك لا يجوز على الانبياء، والمقصود وعظهم الا يتشبهوا في امورهم اي حين دعوه الخلق الى الحق بسمات الجاهلين، كما قال اني اعظك اي اعظك الا تتشبه بالجاهلين بمراد الله من خلقه، فلا تتشبه بهم اي اثبت على ما انت فيه من ثبات ويقين. لان احنا قلنا في قاعدة احنا قلناها الاول، ان الامر لا يستلزم سابقة الترك، وان النهي لا يستلزم سابقة الفعل، وان الشرط لا يستلزم وقوع مضمونه. دي قاعدة بقى احفظها، الامر لا يستلزم سابقة ايه؟ سابقة الترك. لما ربنا يقول يا ايها النبي اتق الله، ده امر لا يستلزم ان النبي كان قبل كده ما بيتقيش الله، لا، يعني اتق الله يستمر على تقوى الله على ما انت عليه. ولا تطع الكافرين والمنافقين، النهي لا يستلزم سابقة الفعل. فهل هو كان اطاع المنافقين والكافرين قبل ذلك؟ اصلا لم يطعهم اصلا، يبقى النهي هنا معناه استمر على عدم طاعتك للكافرين والمنافقين، وان الشرط لا يستلزم وقوع مضمونه. فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين. فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال، ده شرط، الشرط لا يستلزم وقوع مضمونه، فلا يستلزم وقوع الشك اصلا، ده احد الايه اقوال. وان كنا احنا الايه دي قلنا ان الكلام ده موجه لمن شك من العرب او لمن شك، وليس الخطاب موجها للنبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي لم يشك اصلا. جزاكم الله خير. وليس في آية منها دليل على كونهم على تلك الصفة التي نهاهم عن الكون عليها. ابن جني في كتابه المحتفي بيقول ان النهي عن الكون ابلغ من النهي عن الصفة. النهي عن الكون يعني ما يقوله لا تكونن ابلغ من انه يقول له لا تتصف بالجاهلين. فالنهي عن الكون ابلغ من النهي عن الصفة، لان الكون في التمكن في الشيء اقوى من الاتصاف، فيبقى ابلغ. فالله سبحانه وتعالى نهاه عن الابلغ، يبقى الادنى من باب اولى. واضح؟ فكيف وآية نوح قبلها فلا تسألني ما ليس لك به علم، فحمل ما بعدها على ما قبلها اولى. لانه قال له ايه؟ قال له قبلها على طول اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم، اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم. يبقى هو سيدنا نوح الاول اعترف ان هو بيستفهم، سؤال استفهام بس، فربنا سبحانه وتعالى ففهمه، ما يضرش انها تغيب عليه امر من الامور. لأن مثل هذا قد يحتاج إلى إذن، وقد تجوز إباحة السؤال فيه ابتداء، فنهاه الله أن يسأله عما طوى عنه علمه وأكنه من غيبه من السبب الموجب لهلاك ابنه. ثم أكمل الله تعالى نعمته عليه بإعلامه ذلك بقوله: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. حكى معناه مكي. كذلك أمر نبينا في الآية الأخرى بالتزام الصبر على إعراض قومه، اللي هو الآية بتاعت الإيه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. وفي قراءة ورش: لا يحزنك. قد نعلم إنه لا يحزنك. وفي حفص: لا يحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك، وفرش: لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يبقى بداية الآيات أصلا أمر بالصبر، أمر بالصبر، أي اصبر ولا تتشبه بمن لم يصبر على دعوة الخلق إلى الحق، واستمر على ما أنت عليه من الصبر صلى الله عليه وسلم. ولذا أمره بالتزام الصبر على إعراض قومه، ولا يحرج عند ذلك، ولا يحرج عند ذلك، فيقارب حال الجاهل. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون. برضو قال له في الآية دي كده برضو. فيقارب حال الجاهل بشدة التحسر. حكاه أبو بكر بن فورك. وقيل معنى الخطاب لأمة محمد أي فلا تكونوا من الجاهلين، يعني فلا تكونن من الجاهلين، ده خطاب لمفرد أفراد أمة سيدنا رسول الله، مش الكلام. يعني أنت نفسك ساعات كده تواجه نفسك وتقول: يا رب ليه بس سايب اليهود يعملوا كده في المسلمين، وليه سايب كده؟ فتقوم أنت تفتكر الآية دي: فلا تكونن من الجاهلين، لأن الله له أقدار في خلقه. فتترد عليك الآية على طول: فلا تكونن من الجاهلين بقدر الله في عباده، وأن كل شيء عنده بمقدار. واخد بالك؟ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فكأن الآيات تواجهك أنت في المصاعب، لا تواجه حال النبي، لأن النبي حاله كامل صلى الله عليه وسلم. حكاه أبو محمد مكي. وقال مثله في القرآن كثير. يبقى كل اللي زي في القرآن ده: فلا تكونن من الممترين، فلا تكونن من الجاهلين، فلا، لئن أشركت لا يحبطن عملك، ولا تكونن من الخاسرين. كل ده موجه لمين؟ لسائر الناس، وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان حتى موجه لرسول الله على سبيل الثبات على ما هو عليه، وحتى يظهر أن القرآن ليس من عند النبي، لأن لو كان القرآن من عند النبي كيف يحذر نفسه بنفسه؟ اللي هو انت ما هتألف حاجة هتألفها وتحذر نفسك، وتقول لنفسك فلا تكونن من الجاهلين، وتقول لنفسك فلا تكونن من الممترين، وتقول لنفسك فإن كنت في شك، مستحيل. فده أكبر دليل على أن القرآن ده من عند الله، فيعني يحمل بين طياته صدق التبليغ عن الله عز وجل. فلو كان من عند سيدنا رسول الله كما يعتقد كل من على الأرض من غير المسلمين يعتقدون أن القرآن تأليف سيدنا محمد، ان سيدنا محمد ده لا يوحى اليه، وانه انسان عربي فصيح مصلح، وكان عنده حكمة كبيرة، وجمع قومه على هذا القرآن اللي هو ألفه، لانه نشأ في بيئة عندهم فصاحة وعندهم حكمة، وكانوا عايشين في البرية، واهل البرية بيبقى عندهم بعد نظر وعندهم وعندهم، يفضل يوصف لك الرسول كلام حلو قوي لكن يخليه لا يوحى اليه. اهم حاجة عنده انه لا يوحى اليه، واخد بالك؟ فهي المشكلة بتاعتهم هم دي. لكن القرآن بين طياته ما يدل على أنه وحي من عند الله عز وجل. منهجه تحذير النبي: لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ولا قطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. هيهدد نفسه. ما شفناش أن حد يعني يألف حاجة يهدد فيها نفسه. فهمت المسألة؟ ده غير بقى الإخبار بالمغيبات، غير بقى وجوه إعجاز القرآن قعدنا فيها شهرين في وجوه إعجاز القرآن الكثير. وقال مثله في القرآن كثير. فبهذا الفصل وجب القول بعصمة الأنبياء منه، يعني من الشك ومن الارتياب ومن الخلل ومن الجهل ومن الامتراء ومن التسرع ومن غير ذلك، والفتور عن الله عز وجل والغفلة والسهو وغير ذلك. وجب القول بعصمة الأنبياء منه بعد النبوة قطعا. فإن قلت فإذا قررت عصمتهم من هذا وأنه لا يجوز عليهم شيء من ذلك، فما معنى إذن وعيد الله لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك إن فعله وتحذيره منه كقوله لئن أشركت لا يحبطن عمله؟ احنا ردنا عليه، فاحنا هنقرا بقى الباقيين الآية وقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الجاهلين. وهو النبي قبل البعثة أصلا كان بيعبد الأصنام ولا سجد لصنم؟ ده لم يعلم جد من أجداد النبي سجد لصنم أو شرب خمر أو زنى، أجداد النبي، فما بالك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يعلم عنه ذلك. من لبن آدم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وقوله تعالى إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، اللي هي لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقوله لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، اللي هي ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. يعني لو كان القرآن ده تأليفه بيقول من عند الله، وربنا سبحانه وتعالى هيسيب حد يألف عليه حاجة ويسيبه ده يكسره ده ينسفه؟ أديك شفت مسيلمة الكذاب لما ألف شوية تأليفات يعني تضحك الأطفال مش الكبار، ربنا سبحانه وتعالى قسمه ازاي وهزمه ازاي؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم القيامة وهو في علو وازدهار ورفع وانتشار صلى الله عليه وسلم، دليل أنه من عند الله. وبعدين في حتة غريبة ثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه وخاتم النبيين في القرآن؟ هو حد يعرف أن ده آخر نبي إلا اللي بيبعث الأنبياء؟ هو اللي يبعث الأنبياء اللي هو رب العالمين، هو اللي يعرف ده خاتم الأنبياء ولا لا؟ لو كان من تأليفه حلوه أنا خاتم النبيين ولا من غير وحي كده؟ طيب وحيجي أنبياء يكذبوه بعده. وكان في العصور السابقة ما يمرش جيل إلا وتلاقي فيه نبي أو أكثر من نبي، في كل العصور السابقة لنبينا صلى الله عليه وسلم ما فيش أطول فترة من غير أنبياء هي الفترة اللي بين سيدنا عيسى وسيدنا رسول الله، 570 سنة تقريبا ما جاش فيها نبي، من سيدنا عيسى بن مريم لحد سيدنا محمد دي أطول فترة من غير نبي. بعد كده سيدنا رسول الله بقى له قد إيه؟ 1440 سنة، واخد بالك؟ أو أكثر، لأن الحساب من أول الهجرة، لكن هو بعث قبلها ب 13 سنة. ف 1440 سنة ما يجيش ولا نبي، ولا واحد كده على في الكرة الأرضية كلها يقول أنا نبي. وبعدين هو يقول أنا خاتم النبيين، يبقى الواقع صدقه، الواقع صدقه، ما فيش نبي جه، يبقى النبيين صادق. يبقى هم المفروض يفكروا الكفار دول اليهود اللي عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى كان لا يترك الناس هملا بغير نبي في كل لحظة، ويجي ربينا يقول خاتم النبيين ويقعد 14 قرن ما يجيش ولا نبي، وده مش من عادة الناس على مر العصور ان يمر 1400 سنة من غير نبي وبعدين ما يجيش نبي لحد دلوقتي، يبقى ده هو ده خاتم النبيين خلاص خلاص، يبقى الواقع يصدقه. انما لو هو لا يوحى اليه ليه جازف؟ ليه جازف ويقول انا خاتم النبيين؟ ما هو مش هيجازف، يقول انا نبي وخلاص ويسكت، علشان ايه؟ لو جه حد من بعده يبقى انا ما قفلتش على نفس الباب، لو كان هو بيكذب. لكن لا، ده بيبلغ عن الله الذي يرسل الانبياء. فيبقى القران ده كلام الله. لا لا، ده قبله بكتير، وقبل سيدنا موسى يمكن كمان. لأخذنا منه باليمين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، برضو نفس الآيات دي يقال فيها نفس الكلام، إن ده موجه لمن يريد أن يطع من في الأرض، أو أن الله سبحانه وتعالى يحذر نبيه أن يستمر على ما هو عليه من طاعة مولاه، فلا يركن لأحد سوى الله عز وجل. وقوله وإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. وقوله فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقوله اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فاعلم وفقنا الله وإياك أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يصح أي عقلا ولا نقلا ولا يجوز عليه ألا يبلغ ولا يخالف أمر ربه ولا أن يشرك به ولا يتقول على الله ما لا يحب أو يفتري عليه أو يضل أو يختم على قلبه أو يطيع الكافرين لكن يسر أمره بالمكاشفة والبيان في البلاغ للمخالفين وأن إبلاغه إن لم يكن بهذه السبيل فكأنه ما بلغ وطيب نفسه وقوى قلبه بقوله والله يعصمك من الناس كما قال لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى لتشتد بصائرهم في الإبلاغ وإظهار دين الله ويذهب عنهم خوف العدو المضعف للنفس وأما قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وقوله إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا فمعناه أن هذا جزاء من فعل ذلك وجزاؤك لو كنت ممن يفعله وهو لا يفعله أصلا وكذلك قوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فالمراد غيره ممن أطاع من في الأرض كما قال إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم بعد إيمانكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين وقوله فإن يشأ الله يختم على قلبك ولئن أشركت ليحبطن عملك وما أشبهه فالمراد غيره صلى الله عليه وسلم وأن هذه حال من أشرك بالنبي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز عليه هذا الشرك أصلا وقوله اتق الله ولا تطع الكافرين فليس فيه أنه أطاعهم والله ينهاه عما يشاء ويأمره بما يشاء كما قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وهل كان النبي طردهم لم يطردهم أصلا كأن الله سبحانه وتعالى قال استمر على ما أنت عليه من الصبر على ضعاف المسلمين وفقراء المسلمين ولا تلتفت إلى وجهاء الكفار طمعا أن يدخلوا في الإسلام فإن عليك البلاء وعلينا الهداية كأن الله سبحانه وتعالى يطيب خاطر النبي ويرفع عنه الإثم ويرفع عنه المسؤولية سبحانه وتعالى رفقا بهذا النبي الحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم كما قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وما كان طردهم صلى الله عليه وآله وسلم ولا كان من الظالمين ونقف على الفصل الثاني من هذا الفصل من هذا الباب يتكلم على عصمة الأنبياء قبل البعث كل اللي فات ده اتأكدنا بقى انهم معصومين قبل البعثة خلاص بعد البعثة طب قبل البعثة وقبل الوحي ايه حالهم هل يجوز في حالهم انهم يعني يكفروا ان يكونوا على حال من المعاصي التي لا تليق ام لا هو ده موضوع الفصل القادم ان شاء الله الخميس القادم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين